بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، أما بعد، فتكلم الآن الناظم رحمه الله تعالى الإمام الشاطبي عن باب الهمزتين من كلمة مذاهب القراء السبعة، فيما إذا اجتمع همزتان في كلمة واحدة. وسيأتي إن شاء الله الهمزتين من كلمتين. طيب، والكلام هنا في هذا الباب دائما هو على الهمزة الثانية، لأن الهمزة الأولى دائما مفتوحة محققة، دائما مفتوحة ومحققة لكل القراء. الآن نتكلم عن مذاهبهم في الهمزة الثانية. فقال: وتسهيل أخرى همزتين بكلمة، يعني إذا اجتمع همزتان في كلمة واحدة فإن أهل سماء وهم نافع وابن كثير وابن عامر، عفوا، وأبو عمرو، نافع وابن كثير وأبو عمرو، يسهلون الهمزة الثانية بين الهمزة وبين حركتها، فإن كانت مفتوحة فبين الهمزة والألف، وإن كانت سلام ورحمة الله وبركاته، وإن كانت مضمومة فبين الهمزة والواو، وإن كانت مكسورة فبين الهمزة والياء. فيقرؤون أنذر، يعني تحقق الأولى أ، الثانية تسهل أ، الثانية تصير أ، أنذرتهم، أو أي، أيذا، أيذا، والمضمومة أو، أو، ليست أو، هذه محققة، لا، أو، أو نبئكم. ثم عاد فيه قضية ثانية تأتي معنا إن شاء الله، قضية الإدخال وعدم. طيب، إذن إلى هنا، وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سماء، أهل سماء نافع وابن كثير وابو عمرو يسهلون الهمزة الثانية من الهمزتين المجتمعتين في كلمة واحدة. ثم قال: وبذات الفتح خلف لتجملة. الآن يتكلم عن هشام، هشام لتجملة، لا، رمز هشام عن ابن عامر الشامي. فهشام له الخلف في المفتوحتين فقط، في المفتوحتين فقط. طيب، وبذات الفتح خلف لتجملة، فيكون له التسهيل لأنه الآن نص عليه، وله التحقيق لأن الباقين لهم التحقيق، سيأتي إن شاء الله. طيب، فورد خلاف عن هشام في الثاني من المفتوحتين فقط، فله فيها التسهيل والتحقيق. أما عن هشام، أما الباقون فلهم التحقيق أولا واحدا، وهشام في الوجه الثاني. أما هشام في المفتوحة والمضمومة مع ضم، المفتوحة الأولى والثانية مضمومة أو مفتوحة ومكسورة، فله التحقيق أولا واحدا، ليس له تسهيل. ثم قال: وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلة. يقول: روي عن ورش، يعني روى الرواة، ذكروا عن ورش، الرواة المصريين ذكروا عن ورش رحمه الله أنه أبدل الثانية ألفا، والرواة البغداديون رووا عن ورش أنه سهل الثانية، وكلا الروايتين صحيحة عن ورش رحمه الله تعالى. طيب، القضية الآن لورش إذن وجهان: الإبدال والتسهيل، تمام، في كل الأنواع ولا في نوع واحد؟ كل الأنواع، يعني مفتوحتين والمفتوحة ومضمومة ومفتوح مكسورة. طيب، وش درانا؟ أحسنت، لأنه عاطف الآن على الفتح، لأنه عاطف على هشام، أحسنت. فقال: وبذات الفتح حلف لتجمل وقل ألفا عن ذات الفتح فقط، فيكون لورش فيما عدا هذا وجه واحد وهو التسهيل، وهو التسهيل. واضح؟ طيب، فيقرأ ورش بالإبدال. طبعا الإبدال إذا جاء بعدها حرف ساكن فتشبع ست حركات، تصير أنذرتهم، وإذا جاء بعدها حرف متحرك تصير حركتين، ما الطبيعي آلد آلد، لا الوجه التطبيق الأول لا خطأ، تصير الإبدال آلد وأنا عجوز آلي، خلص لأنه الآن متحرك، فصارت الهمزة الثانية ألف، فهمزة الأولى بعدها ألف وبعد الألف حركة، ما الطبيعي آلد وأنا عجوز. طيب، وروى أهل بغداد عنه التسهيل، وروى أهل بغداد عنه التسهيل. طبعا رواية المصريين قرأ بها الإمام، وجه الإبدال قرأ به الإمام أبو عمرو الداني على أبي الفتح فارس، ورواية البغداديين رواية التسهيل، طبعا هذه رواية الإبدال، رواية التسهيل قرأ بها أبو عمرو الداني رحمه الله على طاهر ابن غلبون. طيب، التسهيل طبعا مثل بقية السماء، أنذرتهم ذكرنا ذلك آلد وأنا عجوز. طيب، وقرأ باقي القراء بتحقيق الهمزتين في الأنواع الثلاثة. هذا هو بابنا اليوم، هذه الآن القاعدة، قاعدتنا اليوم إلى آخر الدرس كعادة الشاطب رحمه الله، ما وقع فيه استثناءات وما وقع فيه أشياء خرجت عن القاعدة. قبل ما نكمل نعيد مذهب أهل سما في الهمزتين من كلمة التسهيل. نسمع التسهيل أأنذرتهم. طيب، نعم، مثل أعجمية، يلا أأنذرتهم، لا لا على طول ما في مد، أأنذرتهم. طيب، والتحقيق معروف. طيب، الآن نذكر بس فقط نقطتين، نقطة هشام ونقطة ورش. فهشام له في المفتوحتين فقط وجهان، له التسهيل كأهل سماء وله التحقيق كالكوفية وابن ذكوان، ماشي؟ أما هشام في ما عدا المفتوحتين فله التحقيق وجه واحد وهو التحقيق. طيب، ورش في المفتوحتين كذلك، كل الكلام عن المفتوحتين، ورد مع وجه التسهيل وجه الإبدال، فإنه الهمزة الثانية يبدلها حرف مد، وهي طبعا قطع عن الألف لأنه لابد أن تكون من جنس الأولى، فيبدلها ألفا. الألف هذه طبعا رواية المصريين، ماشي، والتسهيل رواية البغداديين. ف الألف إذا جاء بعدها سكون فتصبح إيش؟ تمد مدا لازما ست حركات، وإن جاء بعدها حركة فتمد حركتين. نريد أن نسمع الإبدال. طيب، أأنذرتهم نفسه، نعم، نعم سنت، لا بعد ما تنتهي يجيك حركتين حقت الإخفاء. يلا، نعم، تفضل. طيب، أعانكم الله، وإذا جاء بعدها حركة تصبح حركتين فقط، ما الطبيعي. نعم، أكمل. أسقطنا طيب، المرموز لهم بصحبة من هم؟ حمزة وكساء والشعبة، يقرؤون في موضع فصلت بالتحقيق، تحقيق الهمزتين، أعجمي. طيب نعم، وأسقط الهمزة الأولى هشام فيروي أعجمي وعربي. طيب وقال إيش؟ قال بس عشان ولولا أسقطن لتسهلا، لتسهلا يعني الرمز اللام، وكذلك هذه الحكمة الإسقاط التسهيل. طيب طيب بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية كيف يقرأون؟ لا موضع فصلت أعجمي. طيب إذن أهل الآن أعجمي من الذين يسهلون؟ هم أهل سمع، أحسن، زاد معهم حفص وابن ذكوان. إذن حفص وابن ذكوان خالفا قاعدتهما، واضح؟ طيب ورش ماذا له؟ الوجه الثاني لا ننساه اللي هو وجه الإبداع مع التسهيل الإبداع. طيب هل هنا ست حركات ولا حركتين؟ ست، أحسنت، لأن العين ساكنة. طيب نعم، ولورش طيب الآن همزتان مفتوحتان، ذكرنا أن ابن ذكوان وحفصا خالف قاعدتهما في ذلك، صح؟ طيب الهمزتين مفتوحتين، ما ذكرنا أن الهشام وجهين التسهيل والتحقيق. طيب إذن لماذا لم نذكره الآن هنا؟ لأنه مذكور مع أهل التحقيق، بقي التسهيل. طيب ليش؟ لأنه أصلا خلاص إذن خالف قاعدته هشام ما نروح. ليش قلنا الآن ورش؟ لا ننسى قاعدة ورش ونسينا قاعدة هشام، ركزوا معي، لأن ورشا لم يخالف قاعدته أصلا فله التسهيل، ماشي؟ لكن هشام خالف القاعدة أساسا فقرأ بهمزة واحدة، فما يتأتى عندنا قضية التأصيل الأول. نعم. طيب الآن ما أريد تقرؤون الشرح أبدا، عشان أريد أن أدربكم على فهم الأبيات. يقول وهمزة أذهبتم في لحقاف شفعت بأخرى كما دامت وصالا موصلا. طيب همزة أذهب، ما المراد؟ أول شيء باللفظ، نريد أن نأتي بالحرف القرآني، أحسنت، لأنه قيده بالأحقاف، ماشي؟ طيب إذن هذا اللفظ شفعت بأخرى، إيش معناها؟ إذا قرأ بهمزتين أأذهبت من؟ الكاف ابن عامر والدال ابن كثير، ممتاز. طيب أشهد أن لا إله إلا الله، والباقون بهمزة واحدة، نرجع من جديد الآن، خلاص انتهى، هذا هو البيت وكلامكم سليم 100% ومفهوم ولله الحمد. لكن قضية أريد أن أذكركم وأسألكم في نفس الوقت، ابن عامر كيف يقرأ الهمزتين؟ نرجع إلى أصله، التأصيل قبل شوي. وابن كثير كيف يقرأ همزتين؟ نرجع إلى التأصيل قبل قليل. فابن كثير نبدأ به وإن كان متأخرا، إذن يقرأ كيف يقرأ؟ طبق له، أحسنت. طيب ابن عامر ليش وعمر كما؟ ها تفضل. اي لازم تنتبه للنقطه هذه اللي هي قضيه هشام، له اترك ادخل بعدين ناتي له وجه ايش؟ التحقيق كابن ذكوان، ووجه التسهيل، تمام، واضح؟ طيب اذن هشام له التحقيق وله التسهيل، فالتحقيق أأذهبتم يصبح ابن عامر كله من الروايتين، وبالتسهيل فقط هشام، واضح؟ أما الباقون فيقرؤون بهمزة واحدة، بهمزة واحدة. طيب شفتم الأبيات سهلة، خلاص هذه هي الآلة. اتركنا من الشرح، يلا أعطونا البيت الثاني. طيب، والدمشقي مسهلة. الآن وفي نون في أن كان، ماذا نستفيد من هذا إلى هنا؟ وفي نون في أن كان الموضع ما هو؟ في سورة نون أو في سورة القلم. وش الآية؟ أن كان ذا مال وبالأحسن. شفع من الذي قرأ بهمزتين؟ حمزة وشعبة. طيب، حمزة وشعبة كيف يقرآن؟ بالتحقيق على أصلهم، فكيف يقرآن؟ أأن كان ذا مال وبنين. إلى هنا واضح؟ طيب، ثم قال والدمشقي مسهلا. الدمشقي من هو؟ من هو الدمشقي؟ بن عامر الشامي. فله أيضا همزتان، له التشفيع، لكن الثانية بالتسهيل. فمن الذي من رواة ابن عامر خالف يعني قاعدته في هذا الموضع؟ ابن ذكوان. كلاكما مصران على ابن ذكوان؟ طيب وهشام؟ طيب ووجه التحقيق وين راح؟ طيب وهنا وش قال؟ إذن كلا الراويين خالف قاعدته، واضح؟ فابن ذكوان كان له تحقيق فأصبح له تسهيل فقط، وهشام كان له وجهان فأصبح له وجه واحد فقط، فكلا الراويين عن ابن عامر خالف القاعدة، فيقرأ أو يقرآن أن كان ذا مال وبني بالتسهيل. واضح الآن؟ بقية القراء يقرؤون بهمزة واحدة. طيب، نعم. طيب، وفي آل عمران عن ابن كثير مشفع يؤتى إلى ما تسهل. من يشرح؟ تفضل. نعم، حسنت. يقرأ بهمزتين أحسن، يعني زيادة بس فقط، بيان وتكميل القافية. والباقون يقرؤون في همزة واحدة. نعم، ما شاء الله. نعم، طيب. إذن الآن يقول في موضع طه والأعراف والشعراء سيتكلم عن مذاهب القراء. نعم، فيقول الأول حقق الهمزتين في المواضع الثلاثة، حمزة والكسائي وشعبة من قول الناظم، وحقق ثاني صحبة. طيب، أحسن. أسقط قنبل الهمزة الأولى في سورة طه، فيروي آمنتم من قول الناظم، ولقنبل بإسقاطه الأولى بطه تقبلا، وحقق الأولى وسهل الثانية في سورة الشعراء، وأبدل الهمزة الأولى واوا، وحال الوصف حال الوصف في سورة الأعراف في قوله تعالى قال فرعون آمنتم به، ومع تسهيل الثانية. أما إذا وقف على كلمة فرعون وبدأ بكلمة آمنتم فإنه يحقق الأولى ويسهل الثانية. طيب، إذن يقول قنبل عن ابن كثير لا إله إلا الله قرأ في الشعراء وحقق الأولى وسهل الثاني في الشعراء، فيقرأ قال فرعون وآمنتم، لا، قال فرعون آمنتم. طيب، وأبدل الهمزة الثانية حالة الوصل، عفوا أبدل الهمزة الأولى حالة الوصل في سورة الأعراف. لا، في الشعراء، في الشعراء ما في فرعون، ها؟ قال آمنتم له، هنا في الشعراء هكذا يقرأ قنبل عن ابن كثير. طيب، لكن في سورة الأعراف قال فرعون وآمنتم به، يبدل الأولى واوا والثانية بالتسهيل، قال فرعون وآمنتم به، لكن إذا بدأ ما عندي واو، ترجع الهمزة على الأصلية. نعم، وكذلك وإليه النشور وآمنتم من في السماء. طيب، وإذا بدأ آمنتم من في السماء. نعم، كلمة النشور بكلمة آمنتم، آمنتم، آمنتم هكذا، وإليه النشور وآمنتم. أما إذا وقف على كلمة النشور وبدأ بكلمة آمنتم فإنه يحقق الأولى ويسهل الثانية. قال الناظم وأبدل قم في الأعراف منها الواو والنون الموصلة. واضح الآن؟ في الأعراف منها الواو والملكي، يعني في وفي الملك المعطوف على الأعراف، موصل حالة الوصل، يبدل الأولى واوا ويسهل الثانية. طيب، إلى هنا واضح؟ وش اللي مو واضح؟ من أول شيء ولا فقط قنبل؟ وين الثالثة؟ طيب، إذن أحسنت، أحسنت بسؤالك يعني، مو بأحسنت بعدم فهمك. إيه؟ طيب، الآن هذه استفهام، نرجع للكلمة أصلا. آمنتم أصله آمنتم، هذه قاعدة البدل المعروفة وتأتي معنا إن شاء الله، فدخلت عليه الهمزة، فكل القراء أبدلوا الثالثة على قاعدة البدل، وهذه قاعدة معروفة، إذا اجتمع همزتان الأولى متحركة والثانية ساكنة أبدلت الثانية حرف مد من جنس حركة الأولى، وسيأتي معنا إن شاء الله، هذه قاعدة البدل. واضح؟ أي. طيب، وعرفت الآن كيف يقرأ قنبل وكيف يقرأ صحبة. طيب خلاص، نرجع من جديد. صحبة قرأوا بالتحقيق الهمزتين، طبعا الثالثة خلاص واضح راح. أي. صحبة يقرؤون بالتحقيق، يقرؤون بالتحقيق، قال فرعون أآمنتم به، قال أآمنتم له. طيب، نروح الآن إلى قنبل. قنبل في سورة، كل سورة له مذهب، ثلاث سور هن، ثلاث مواضع. في طه أسقط الهمزة الأولى فيقرأ قال آمنتم له، آمنتم له، لا ننسى الميم بن كثير، قال آمنتم له، همزة واحدة، واحد راحت سقطت. طيب، لأنه قال الآن ويقومون بإسقاطه الأولى بطاها، إذن أسقط الهمزة الأولى فيصبح الآن ما عنده إلا همزة واحدة، قال آمنتم. يا سام تفضل. لا لا، لأنه الآن قنبل تكلم عن مواضع كلها، يبصير له الآن مواضع ثانية. شوف، وذكر حفص، وفي كلها حفص، لأن بقية القراء يبصير لهم مذهب آخر، وليقنبل بإسقاطه الأولى بطه فقط، مثل ما قلت أن حفص قال وفي كلها حفص، كل المواضع أسقطها حفص، لأنه فقط قنبل وافق حفص في هذا الموضع على إسقاط فذكره، وحفص في كل المواضع أسقط. تمام. ثم قال وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلة. في الأعراف أبدلها واوا حال الوصل، قال فرعون وآمنتم به، واو الهمزة الأولى، الهمزة الثانية مسهلة. ليش مسهلة؟ ما ذكر مع صحبة أهل التحقيق، هذا الأصل. طيب طيب، إذن في الأعراف يبدأ، وفي طه أسقط، يبقى له في الشعراء، لا هي نفس اللفظ لكنه ليس نفس الأداء. الآن ثلاث مواضع عندنا صح؟ ذكر قنبلا بأنه يسقط في إيش؟ في طه يحذف بيقرب حمز واحد، وأنه في الأعراف وصلا يبدل الأولى واوا والثاني مسهلة. بقي موضع الشعراء لم يذكره مع أهل التحقيق، ولم يذكره حينما ذكر أهل التسقيط اللي هو إسقاط، اللي هو قنبل وحفص في كل المواضع. ما في إلا تسهيل، تحقيق مع تسهيل، مع التسهيل الثاني، واضح؟ طيب، ثم ذكروا الملك لأنه وافق حالة الوصل، حالة البدء ما في إشكال، حالة الوصل هو اللي فيه الآن إشكال، اللي قضية جديدة. وإليه النشور ومن تم من في السماء، ماشي؟ أي حال الوصل؟ طيب سم؟ أي قف على رأسها، لكن قضية الأعراف ما به وقف، قضية الأعراف ما به وقف. قال فرعون وش قال؟ طيب، ثم قال أسقط الهمزة الأولى حفص في المواضع الثلاثة، ثم قال باقي القراء نافع والبزي وابو عمرو بن عامر يقرؤون بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية، وتؤخذ قراءتهم من ضد قراءة حمزة والكسائي وشعبة الذين يحققون الهمزتين. نعم، كآلان. إذا وقعت همز وصل بين لام التعريف الساكنة وهمزة قطع، فلكل القراء إبدال همزة الوصل حرف مد، حرف حرف مد يمد ست حركات، وهذا المد أولى، ويسمى مد لازما أو مد فرض، ويجوز تسهيل همزة الوصل بين مع القصر، أي بدون مد طبعا هذه الآن قضية معروفة، وهي يقول إذا وقعت همزة وصل بين لام التعريف الساكنة وهمزة قطع، يعني مثل آل ذكرين مثل الآن، ففيها وجهان لكل قراء، والوجهان معروفان، يعني قرأتم بهما لحفص. فوجه الإبدال وهو الأولى وهو المقدم، يعني الذكرين، ووجه التسهيل الذكرين، ستة لكل قراء خلاص. يزيد أبو عمرو موضع واحد في يونس لأنه من قبيل الفرش عنده، فيقرأ قال موسى ما جئتم به السحر، ليس السحر، السحر، فيصبح له قال موسى ما جئتم به السحر، أو المد السحر إن الله سيبطله. طيب واضح ولا مد سم؟ لا ما ذكره، هذا يأتي في الفرش إن شاء الله، في الفرش في سورة يونس. الآن سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل قضية إدخال الإدخال هنا لا يدخل، لا القضية القاعدة اللي بعد قليل سنأخذها الجديدة لا تأتي على مواضع هذه الستة ولا حتى على أبي عمرو السبعة. فمن كان له التسهيل فالتسهيل مثل نقرأ به الوجه لحفص من غير إدخال، الآن الله خير، فقط هذا التسهيل، هذا معنى قوله ولا مد بين الهمزتين هنا. ولا بحيث ثلاث يتفقنا تنزلا. ولا يجوز الإدخال في كل كلمة اجتمع فيها ثلاث همزات، وذلك في لفظ آمنتم في موضع الثلاثة، ولفظ أآلهتنا خير أم هو في الزخرف. نعم يجينا بعد شوي، هو هذا تقدم شوي لمناسبة أنه ذكرها هالمواضع هذه وتأتينا إن شاء الله. نعم. ايش معنى هالبيت هذا؟ سهل جدا، هذه انواع اجتماع الهمزتين، اما ان تكون مفتوحه او مفتوحتين او مفتوحه مكسوره ائنا، او مفتوحه مضمومه اانزل. نعم ممدك، هذا هو الان القضيه الجديده. نعم طيب الآن قاعدة، ركز معي القاعدة الجديدة، وهي قضية الإدخال أو قضية المد. فقال أن عرفنا أنواع اجتماع الهمزتين وأضرب اللي ذكرنا في البيت السابق. طيب الآن يقول مدك اللي هو الإدخال قبل الفتح والكسر حجة بها لذ. من المفتوحتين أأنذرتها قبل الفتح، ندخل ألف بين الهمزتين أأنذرتها، ألف ما الطبيعي، ماشي ما الطبيعي، أ محققة ثم ألف ثم تسهيل همزة ثانية أأنذرتها أأنذرتها، من الذي يدخل؟ طبعا الآن نبني هذا على بنائنا السابق، قضية الإدخال نبنيها على مذاهب القراء من حيث التسهيل والتحقيق، لا ننسى في بداية الدرس، ماشي. فالآن قال حجة بها، حجة الحاء رمز لأبي عمرو، والباء رمز قالوا، واللام رمز هشام، قبل الفتح وقبل الكسر، ثم قال وقبل الكسر خلف له ولا، الخلف لمن؟ له لهشام فقط، متى؟ إذا كانت الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، فيصبح له وجهان الإدخال وعدم. بينما في المفتوحتين ما ذكر الخلاف، فيصبح له الإدخال هشام قولا واحدا. فالآن الإدخال قولا واحدا في المفتوحتين لقالون ولأبي عمرو ولهشام، في المفتوحة والمكسورة قولا واحدا لقالون ولأبي عمرو ولهشام بخلف، ماشي. طيب مثل ما ذكرنا نبني على ما سبق، فيصبح قالون وكذلك أبو عمرو يقرآني في المفتوحتين بالتسهيل مع الإدخال أنذرتهم أنذرتهم، ومعهم كذلك هشام، ولكن هشاما نرجع للتأصيل الأول له في المفتوحتين التسهيل والتحقيق، بينما الإدخال قولا واحدا، فيصبح له الإدخال قولا واحدا مع التسهيل ومع التحقيق، فيقرأ هشام أنذرتهم ويقرأ أنذرتهم، إيه وش التحقيق؟ لأننا عندنا قضيتان، قضية التحقيق والتسهيل وقضية الإدخال وعدم. فإذا نظرنا إلى هشام من حيث التحقيق والتسهيل في المفتوحتين فله وجهان، وإذا نظرنا إلى هشام من حيث الإدخال وعدم له وجه واحد، فتدخل لهشام على التسهيل وعلى التحقيق. أأنذرتهم. طيب نأتي إلى مفتوحة مكسورة. قالون وأبو عمرو لهما الإدخال مع التسهيل قولا واحدا. لهما الإدخال مع التسهيل قولا واحدا. شوي مثل آئنكم ماشي. ناس نأتي إلى هشام